أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصورة مكية وأنها تعالج العقيدة لتصححها لأهلها، وأعظم أركانها التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وقد تقدم السياق في الصراع بين رسول الله وبين المشركين المكذبين بالبعث والدار الآخرة. وهنا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذا لأنه تقدم قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون لرسول الله والمؤمنين متى هذا الوعد بالعذاب الذي تعيدوننا إن كنتم صادقين. فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم الجواب، فقال له: قل لهم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وهنا سكت وقف الرسول يأمره ربه عز وجل أن يقول في وضوح في صراحة: إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فكيف يطلب منه دفع الضر أو جلب المنفعة؟ والجهال: يا رسول الله يا رسول الله يا كذا. وما وقفوا عند رسول الله، تجاوزوه إلى غيره: يا فاطمة يا حسين يا علي يا مبروك يا خالد يا فلان يا فلان، كأنهم ما بلغهم كتاب الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ضرا أدفع عنها ولا نفعا أنتفع به، ولا أملك ضرا أسلطه على عدوي ولا نفعا أسلبه منه، هذا كله لا أملكه. ومن سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومعنى هذا: والله العظيم لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يعلق رجاءه بمخلوق من المخلوقات، لا ليدفع عنه الضر ولا ليجلب له النفع، فإنه لا يقدر على ذلك إلا أن يشاء الله. واسمعوا: قل يا رسولنا لهؤلاء الذين يقولون لك متى هذا الوعد، قل لهم: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم ف فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فانتظروا إن لكم أجلا سوف يتم لكم. أما أنا فلا أملك أبدا جلب الضر وإسقاطه عليكم، ولا أملك دفع النفع عنكم وأبعد عن ساحتكم. ما أنا إلا رسول مبلغ عن الله، أدعو إلى ربي ليعبد عبادة تسعد أهلها، وأحذر من الشرك به والكفر به، لأن الشرك والكفر يشقيان صاحبهما. لكل أمة أجل محدود معدود، وقت معين، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أخرى. ما يتأخر العذاب ساعة، لو قال قائل وقالت الدنيا كلها أخره ساعة فقط ما يؤخر. لو أرادت الدنيا كلها أن تستعجله بساعة، العذاب الساعة العاشرة أرادوه الساعة التاسعة، والله ما يقدر على هذا أحد. ثم قال له قل يا رسولنا أرأيتم، أخبروني، أرأيتم إن أتاكم عذابه بغت، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. البيات بمعنى الليل وأنتم بائتون، والنهار وأنتم تعملون وتشتغلون. بياتا بالليل وأنتم نائمون بائتون، أو نهار وأنتم في مزارعكم ومتاجركم. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي شيء يستعجل المجرمون إذا حصل وقع؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ أإذا وقع ثم آمنتم به؟ وهل ينفع الإيمان بعد مشاهدة العذاب ومعاينته؟ هل تنفع التوبة عندما يغرغر وتحشج النفس في الصدر؟ فإذا لاحت علامة العذاب ينفع التوبة؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به والتوبيخ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ والآن يدفع عنكم من يقع على دفعه، وكنتم تستعجلون وتطالبون به، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا وقع ولاحت علامه وظهرت آثاره بقي من يدفعه أو يصرفه. أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن تؤمنون به وقد كنتم به تستعجلونه وتطالبون به، والآن تريدون أن يرفع عنكم ويدفع عنكم العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل من القائل؟ الزبانية في دار الوباء والشقاء والنار، يقولون للظالمين ذوقوا، كلمة استهزاء وسخرية بهم، لأن التذوق في الحلال والطيب اللذيذ ما هو في المرارة أو العذاب. ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون، أي ما تجزون والله إلا بما كنتم تكسبون في دنياكم من أعمالكم التي هي الشرك والكفر وحرب الرسول والمؤمنين. ثم قيل للذين ظلموا، من هم هؤلاء الذين أشركوا بربهم سواه في عبادته؟ لماذا؟ لأن الشرك أفظع أنواع الظلم، والله لا ظلم أقبح من الشرك، وعرفتم وجه ذلك واضحا. أيخلقك ويرزقك ويكلأك ويحفظك ثم تغمض عينيك عنه وتلتفت إلى مخلوق غيره وتعبده؟ أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ الذي خلقك ورزقك وخلق الكون كله من أجلك تعرض عنه إعراضا كاملا وتلتفت إلى مخلوق تناديه وتدعوه وتستغيث به وتطلب خيره ودفع شره، لا ظلم أفظع من الشرك، وشاهده من قول الله تعالى على لسان لقمان الحكيم إذ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ربنا ينادينا يمد يده بالليل يتوب مسيء النهار، بالنهار يتوب مسيء الليل، ادعوني أستجب لكم، ونغمض عينه ونقول يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فلان يا فلان، شيء يغضب الجبار هذا ولا لا؟ وقد عاشت هذه الأمة قرونا من القرن الرابع والخامس، وهذه المتاهات لا حد لها، علماء يفتون بالجواز. يذكر الشيخ رشيد رضا أن مجلة للأزهر تسمى الأنوار الإسلامية يفتون فيها بجواز دعاء فلان وفلان وفلان. ما سر ذلك؟ إنه بعدهم عن دراسة القرآن الكريم، لا يجتمعون عليه لدراسته واستخراج أنوار الهدى منه والعمل بما فيه، ولكنهم صرفوه إلى الموتى فماتوا. القرآن روح، أليس كذلك؟ إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. القرآن روح ونور. ثلاثة قرون وأمة الإسلام حية بالقرآن، تتدارسه وتعمل به وتستنير في الحياة كلها بأنواره، فسمت وعلت وسادت وارتفعت، فمكر بها العدو الثالوث وصرفوها عن القرآن الروحي النوري فماتت وعميت، ماتت وعميت وتخبطت في الحياة، وحسبنا أن استعمرها الشرق والغرب. القرآن يقرأ على الموتى يا عباد الله، أسألكم بالله لما تقرأ القرآن على ميت يبكي يخشع يقوم يؤدي الواجب؟ الجواب لا. إذن ما معنى قراءة القرآن على الميت؟ السر ما علمتم وستعرفون هذا يوم القيامة، أن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية مكروا بأمة الإسلام، وعلموا أن حياتها وكمالها وهدايتها متوقفة على القرآن، فسلبوا منها القرآن. كيف سلبوه؟ محوه، أحرقوا مصاحفه، قتلوا حافظيه. الجواب ما استطاعوا ذلك، ما قدروا عليه، والقرآن محفوظ في صدور النساء والرجال. كيف يصنعون إذن؟ نصرفهم عنه. أصبح لا يستطيع اثنان يتدارسان آية أو يستنبطان منها هدى أو نورا، فماذا يصنعون بالقرآن إذن؟ قالوا اقرأوه على الموتى، إذا مات السيد إعلان توفي فلان، يأتون بعشرين بثلاثين من أهل القرآن يقرؤون ثلاث ليالي سبع ليالي حسب قدرتهم، ويعطونهم نقودا في أيديهم ويطعمونهم ويسقونهم، ويظنون لهذا القرآن نزل. أما مدارسته لمعرفة ما فيه من الهدى والنور فقد قالوا، ومن أراد أن يراجع هذه القضية ففي كتب الفقه المالكي على خليل فيها تفسير القرآن، صوابه خطأ وخطأه كفر، لو يمر بنا ونحن ندرسه الآن لكفرونا، يغلق أذنه ويهرب في العالم بأسره. تفسير القرآن صوابه خطأ، إن قلت الحق وعرفت أنت مخطئ، إذ لا حق لك أن تتكلم في كلام الله، وإن أخطأت كفرت والعياذ بالله تعالى. وإلا كيف يقرؤون هذه الآيات ويقول يا سيدي عبد القادر أين الأقطاب أين البدلاء؟ الأقطاب يديون الملك مع الله عز وجل، سيدي فلان قطب، والبدلاء كذا 30-40 بديل، وإذا مات واحد استبدلوا بالآخر. وحكاية سمعناها من شيخنا تغمده الله برحمته، اجتمع الأقطاب في مسجد من المساجد بعد ما مات أحد البدلاء، فاجتمعوا ليسموا ويعينوا بدله. إذن فمر بهم لص من لصوص المدينة فسمعهم يتكلمون ويتشاورون ويتبادلون الآراء، فظن أنهم تجار يبيتون في المسجد لأن ما هناك فنادق أو كذا، ويحسبون المال ويعدونه، فقال والله لأبيتنهم الليلة المقبلة. فجاء قبل أن يدخلوا، صلى الناس العشاء وهو لف نفسه في حصير من حصور المسجد ووضعها قائمة وجلس واقفا فيها. جاء الأقطاب والبدلاء، أرأيتم لو تعينون رضوان أو راضي أو عدنان؟ أخي قول لا، أخي قول لا. ما اتفقوا. قال لهم أحدهم هذا الذي في الحصير اخرج. دخل لصا خرج بدلا، دخل لص يريد المال فخرج قطبا، عينوه. هكذا كانوا الأقطاب والبدلاء يدعونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستغيثون بهم، يكرهون من يكرهم، يبغضون من يبغضهم، هم هابطة لاصقة بالأرض. الحمد لله، ها نحن ندرس كتاب الله. قال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بشركهم بربهم ذوقوا عذاب الخلد في جهنم، عذاب خالد لا ينتهي ولا يخرجون منه، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يقولون لهم: والله ما تجزون إلا بكسبكم، هذا الذي كنتم كسبتموه لأنفسكم، ما ظلمكم الله، أنتم جنيتم على أنفسكم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ويستنبئونك أحق هو؟ يستخبرونك، يسألونك أحق ما تقول أن هناك عذاب يوم القيامة؟ قل إي وربي إنه الحق، قطعا للشك الوساوس الخواطر الفاسدة. قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. معجزين الله لتدفعوا العذاب عن أنفسكم، معجزين الملائكة والزبانية، والله ما أنتم بمعجزين، وسوف يحل بكم العذاب الأليم. أرأيتم كيف يحدث الله رسوله ويعلمه ويبين له الطريق من أجل هذه الأمة؟ اسمعوا الآيات: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. هذا كلام الله. إليكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم فالرد على المشركين، فقد طالبوا في الآيات السابقة بالعذاب، فقالوا: متى هذا الوعد أي العذاب إن كنتم صادقين؟ فأمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات أن يقول لهم: إني لا أملك لنفسي ضرا، أي لا أملك دفع الضر عني ولا جلب النفع لي، إذا لم يشأ الله تعالى ذلك، إذا لم يشأ الله تعالى ذلك، فإن شاء كان، فكيف أعلم الغيب وأعرف متى يأتيكم العذاب كما لا أقدر على تعجيله إن كان الله يريد تأجيله وتأخيره. واعلموا أنه لكل أمة من الأمم أجل، أي وقت محدد لهلاكها وموتها فيه، فلا يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه أخرى. فلذا لا معنى لمطالبتكم بالعذاب. وشيء آخر، أرأيتم أي أخبروني إن أتاكم العذاب الذي تستعجلونه بياتا أي ليلا أو نهارا أتطيقونه وتقدرون على تحمله؟ إذن فماذا تستعجلون منه أيها المجرمون؟ إنكم تستعجلون أمرا عظيما. وقوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، أي أتستمرون على التكذيب والعناد ثم إذا وقع آمنتم به؟ وهل ينفعكم إيمانكم يومئذ؟ فقد يقال لكم توبيخا وتقريعا الآن تؤمنون به، الآن تؤمنون به وقد كنتم به تستعجلون. وقوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يخبر تعالى أنه إذا دخل المجرمون النار وهم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، يقال لهم ذوقوا تهكما بهم وازدراء عذاب الخلد، أي العذاب الخالد الذي لا يفنى ولا يبيد. إنكم ما تجزون، أي ما تثابون إلا بما كنتم تكسبونه من الشرك والمعاصي. وقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، أي ويستخبرونك المشركون، ويستخبرك المشركون المعاندون قائلين لك أحق ما تعدنا به من العذاب يوم القيامة؟ أجبهم بقولك قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين الله ولا فائتيه، بل لا بد وأن يلجئكم إلى العذاب إلجاء ويذيقكموه عذابا أليما دائما وأنتم صاغرون أذلا حقيرون. فهم المستمعون الآيات؟ الحمد لله، هكذا يدرس القرآن الكريم. والآن نستنبط هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا لا يملك أحد من الخلق لنفسه فضلا عن غيره ضرا يدفعه ولا نفعا يجلبه إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. من أين أخذنا هذا؟ من أين استنبطنا؟ إذا كان رسول الله يعلم رب أن يقول في وضوح صراحة إني لا أملك نفسي، فكيف بغير رسولي؟ من باب أولى. فلهذا ما بقي من يقول يا فاطمة يا حسين يا رسول الله يا سيدي فلان يا بدوي يا حسين. أظن الحسين ما زال في مجموعة تايها في المسجد في القاهرة، لكن من مدة ما بلغنا شيء، لعلهم انتهوا، لأنها علماء الأزهر كانوا يشجعون هذا الباطل. ولكن لما تجلت آية التوحيد بفضل الله تعالى ثم بمحمد بن عبد الوهاب خمدت نار الفتنة. لا يملك أحد من الخلق لنفسه فضلا عن غيره ضرا يدفعه ولا نفعا يجلبه إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. وخاب وخسر الذين يعولون على الأولياء في جلب النفع لهم ودفع الشر عنهم، خابوا وخسروا. ثانيا الآجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، فلذا لا معنى للجبن من العبد. مرة ثانية الآجال محدودة وإلا لا؟ لا تتقدم ولا تتأخر. فلذا لا معنى للجبن من الإنسان، لما يجبن الإنسان والأجل محدود. ثالثا، لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند معاينة العذاب أو ملك الموت. من أين أخذنا هذا؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. قال لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند معاينة العذاب أو ملك الموت. رابعا، جواز الحلف بالله إذا أريد تأكيد الخبر. قل إيه وربي، حلف وإلا أذن الله لو أن يحلف، فالحلف بالله مشروع لتقوية الخبر وتأكيد الكلام، لا إثم فيه ولا عيب، لكن الحلف بالله مع الكذب هذا المحرم. من أين أخذنا جواز الحلف؟ من قول الله تعالى قل إي وربي إنه لحق. خامسا أي حرف إجابة. قل إي وربي أي حرف إجابة وتقترن دائما بالقسم، نحو إي والله لكان كذا وكذا.